كلام الله لم يضيع المسلمون منه آية أو حرفا. الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو بعد بقينا 10,000 سنة القرآن يبقى من غير أن يطرأ عليه تحريف أو تبديل. أو اليوم الآخر، شك بيوم القيامة حيكون في بعث ولا ما في بعث، كذلك هذا كفر. أو شك حيكون البعث بالروح فقط ولا بالروح والجسد، يعني قال حنبعث بالأجساد والأرواح أما فقط بالروح مثل ما بيقولوا النصارى، أيضا الشك في هذه كفر. البعث يكون يوم القيامة بالروح والجسد، كهيئتكم تبعثون من قبوركم. أو الجنة أو النار، شك حيكون في جنة ونار يوم القيامة ولا ما يكون، ولا هيدي بس قصص حتى إن الناس تمشي بهذا التيار. أو الذي يشك في وجود الجنة والنار أيضا كافر. أو الثواب أو العقاب، شك هل المؤمنون الذين صاموا وصلوا وجاهدوا هل يا ترى حيكون لهم ثواب ولا لا يكون لهم ثواب؟ أو شك في العذاب، هل سيعذب هؤلاء الكفار الذين يقتلون ويكفرون ويسرقون ويزنون أم لا، ما حيكون في عذاب؟ أيضا الشك في الثواب والعقاب كفر. أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، يعني الآن عطانا أمثلة، وإلا فالمسائل المجمع عليها المعلومة من الدين كثيرة، مسائل مجمع عليها ومعروفة عند العالم والجاهل كثيرة، فمن أنكرها أو شك فيها كفر. أما المسائل الغير معلومة تخفى على كثير من الناس، تخفى على كثير من الناس، من أنكرها جاهلا يعلم. بس واحد ما سمع بالمرة بالحوض، ما شرحنا عن الحوض، واحد ما سمع بالمرة، فمرة واحد سمع هالكلام قال أنا ما سامع هذا الكلام، أنا بعرف في جنة بيروح المسلمين على الجنة، حوض هذا ما سامع، فأنكر يعلم، لأن هذه مسألة ليس كل الناس تعرفها، لا يعرفها العالم والجاهل، وهو أنكرها جاهلا ليس عنادا، جاهلا فيعلم. فإذا كان المسألة الذي أنكرها معروفة للعالم والجاهل، معلومة من الدين بالضرورة، أنكرها يكفر. إن كانت ليست معلومة من الدين تخفى على كثير من الناس، يعني يعرفها العلماء اللي تعلموا وكثير من الناس لا يعرفونها، صاحبها يعلم ولا يكفر. أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه، اللي بيقول العالم أزلي ما إله بداية شو حكمه؟ كافر. الذي يقول نوع العالم أزلي كما قال ابن تيمية أيضا كافر. واحد سألني شو يعني هذا النوع، فقلت له أن النوع اللي هو مثلا نحن الآن بشر موجودين، ما معنى لا قط ولا كلب، فالنوع الذي يجمع بيننا البشرية، في بقر تقول نوع البقر، في كلاب نوع كلاب، قطط نوع قطط مثلا. إذا نتكلم على الحبوب، قمح نوع، شعير نوع، فول نوع، عدس نوع، حمص نوع، ونحو ذلك. هلأ الذي يقول النوع أزلي هذا ما كأنه عنده عقل، ليه؟ لأنه فيك تقول نوع بشر قبل ما يكون في ولا إنسان، كيف؟ ما بدي. إذا ما في بعد ولا حبة شعير، ولا حبة، فيك تقول نوع شعير موجود وبعد ما في حبة شعير واحدة؟ ما في. فيك تقول نوع بقر وبعد في ولا بقرة، ما في ولا بقرة؟ ما في. إذا متى نقول نوع؟ لما يكون الأفراد موجودين. إذا في بقر وغنم وجمال وحيا وكلاب وقطط، نقول نوع بقر نوع قطط نوع كلاب نوع غنم نوع كذا. فإذا النوع تابع للأفراد، في أفراد في نوع، ما في أفراد ما في نوع. فلذلك قول ابن تيمية النوع قديم هذا كلام سخيف، لأنه كيف النوع يوجد قبل الأفراد؟ النوع وجوده متحقق ضمن الأفراد. فقبل آدم ما في بشر، قبل أن يخلق الله الحيوانات ما في حيوانات، قبل أن يخلق الحوادث ما في حوادث. فلذلك الذي يقول نوع العالم أزلي أو العالم أزلي كلام، هو قول الفلاسفة، هو قول الفلاسفة، وهذا والعياذ بالله تعالى ضد الدين. قال بدر الدين الزركشي في الفلاسفة القسمين الأول والثاني اللي بيقولوا نوع العالم أزلي أو نوع أو كله أزلي، قال وضللهم المسلمون وكفروهم. أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما، اللي بينفي الصفة من الصفات 13 الوجود القدم البقاء السمع البصر الكلام القدرة الإرادة العلم الحياة الوحدانية القيام من نفس المخالفة للحوادث، من أنكر صفة منها ولو جاهلا فهو كافر بالله، ولو جاهلا، لأن هذه لا يعذر فيها الإنسان بجهله. وذكرنا من بعد من الأول قصة الرجل اللي قال له احرقوني واطحنوني، عطينا شو قال ابن الجوزي، جحده القدرة كفرا اتفاقا، ولكن قاله عندما غلب على عقله فسبق لسانه. إذن الذي ينكر صفة من الصفات الواجبة لله العلم، مثلا يقول الله لا يعلم كل الأمور، هذه الأمور الصغيرة الله لا يعلمها، يخرج من دين الإسلام. أو الذي يقول الله شاء وجود الخير أما الشر شاءه إبليس، يعني صار الشر أكثر من الخير على وجه الأرض، فالذي يقول يعني إبليس هو الذي يشاء الشر جعل إبليس شريكا لله بالتقدير. أو الذي يقول الله لا يسمع كل الأصوات بس الأصوات الحلوة، أيضا كفر. ويعني أمثلة كثيرة في كتاب الفتوحات المكية، هذا الفتوحات لابن عربي، ولكن ثبت أن اليهود دسوا فيه، ثبت أن اليهود دسوا فيه، ففيه كلام كفر صريح، فيه عبارة مكتوب فكل كلام هو كلامه، كل كلام هو كلام الله، وما وافق الحسن فهو أحسن. يعني على زعمهم بهالكلام، كلام فرعون هو كلام الله، كلام العاهرات هو كلام الله، كلام الكفر، فهذا كفر مبين موجود في كتاب الفتوحات المكية. لذلك أنبه، كتاب الفتوحات بما فيه الآن فيه كثير من التحريف. هل ابن عربي قال ذلك أم لا؟ كثير من الفقهاء العلماء المرضيون قال ثبت لدينا أن اليهود دسوا عليه، فنحن نقول من باب تحسين الظن أن هذا دس على ابن عربي، لأن له كتب فيها ذكر في العقيدة بيّن بها عقيدته عقيدة صحيحة سليمة. فهذه الكتب التي أو في هذا الكتاب المطبوع فيه كثير من الضلال، نقول تحريف، وعلى كل نجزم قطعا أن هذا الكلام من قاله فهو كافر، قاله ابن عربي أو لم يقله الله أعلم به. فإذا واحد قال لما لم تقول نفس الشيء في ابن تيمية، نقول نحن لو رضيتم معنا أصلا أن هذا الكلام كفر لكان المشكل أغلبه حلة، لكن أنتم تدافعون عن الضلال الموجود في كتب ابن تيمية، تدافعون عن قوله كلام الله حرف وصوت، تدافعون عن قوله أنه قال بفناء النار، تدافعون عن قوله بقدم نوع العالم، تدافعون عن قوله بنسبة الجلوس والقعود، تدافعون عن قوله بأنه أفتى بالطلاق بالثلاث، لا ترضون أن يقال هذا كلام كفر وأن الذي قال هذا كلام كافر، إذا ابن تيمية قاله فهو كافر وإذا لم يقله فالله أعلم بحاله بالنسبة لنا، نقول الله أعلم بحال العباد، لكن هذا الكلام أنتم تنشرونه وتطبعون الكتب مع ما فيها من ضلال من غير أن تبينوا، بل بعض الأحيان حذفوا الحق الموجود في كتب ابن تيمية. مثلا في بعض كتب ابن تيمية تكلم عن التصوف بحق، حذفوه لأنهم هم ضد التصوف، ففي بعض الأبواب ابن تيمية تكلم فيها بحق حذفوها وتركوا الضلال الذي عنده. أفإذا من أنكر صفة لله مجمع عليها كالعلم والقدرة والإرادة والسمع فهو كفر ولو كان جاهلا كما قلت، أو نسب إلى الله ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم، من نسب إلى الله الجسمية فهو كافر، قال ابن الجوزي والمجسمة كفار، الذين يقولون الله جسم فهم كفار. أو تحليل محرم من بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه، تحليل حرام بالإجماع، شيء حرام بالإجماع مثل الزنا مثل اللواط مثل السرقة مثل شرب الخمر، مثل أكل الربا. واحد قال حلال ولو كان عم يمزح، قال له أنت حلال عليك الخمر شرب كفر، أو قال أنت بجوز تشتغل بالربا كفر. قال لو مازحا أو جادا أو غاضبا، من أحل حراما معلوم عند المسلمين أنه حرام وقال حلال كفر. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إنسان إذا سئل عن شيء يقول أسأل العلماء يتثبت، والذي يمزح ينبغي أن يقول حقا. الرسول كان يمزح بعض الشيء، مش مثل ما قال طارق رمضان كان كتير يمزح، لا الرسول ما كان كثيرا المزاح، كان يمزح بعض الأحيان لأنه طيب الأخلاق يلاطف ويداعب من معه في بعض الأوقات القليلة ليست الكثيرة. وقال إني لا أمزح ولكني لا أقول إلا حقا. فالواحد لا يمزح ويكذب على الناس ويفتري يقول للحلال حرام أو العكس، لا. أو تحريم حلال ظاهر كالبيع والنكاح، مثلا البيع معروف الربح يجوز، لو واحد ربح اشترى سيارة مرسيدس 100 فرنك راح باعها ب5000 فرنك يجوز. الحرام هو الكذب والغش، هذا الحرام. أما واحد اشترى ثوب بفرنك وباعه 100 فرنك يجوز، كل المسلمين قالوا يجوز، ما واحد من المسلمين قال العلماء قال يحرم. الربح النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قالوا يا رسول الله سعر لنا، يا رسول الله سعر لنا حدد لنا السعر، فقال لست بمسعر، ثم قال أرجو أن ألقى الله وليس لأحد من قبلي مظلمة، إنما البيع عن تراض. وهذا المذكور في القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فما الذي ذكر في الآية؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، حصول التراضي وترك الكذب وترك الغش والخيانة في الوزن، هذا المحرم. أما الربح من حرمه؟ بعض العلماء ذكر أنه اشترى شيء مثلا ب700 درهم باعه ب5000 درهم وقال هذا جائز. انتبهنا؟ إذن الإنسان ينتبه لهذه المسألة، لا يقول يجوز أن تربح 10%، آخر يقول لا 30%، واحد يقول لا 100%، كل واحد يقول على وعلى ليله من غير أن يستند إلى شيء. هذا الرسول يقول فإذا اختلفت هذه الأجناس، يعني قمح مع شعير، حمص مع فول، تمر مع زبيب، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فيك تبيع كيلو قمح ب1000 كيلو شعير، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فالذي يحرم البيع أو الربح أو الزواج فهو كافر، الزنا هو الحرام ليس الزواج. أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك، أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك، اللي ليس على وضوء في يبدأ الآن بالوضوء شيئا فشيئا، من هون ل10 دقائق إن شاء الله منوقف. أو قلنا أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك كالصلوات الخمس، قال الصلاة الخمس منا مفروضة، أو قال في صلاة الصبح ما في 4 سجدات، 3 سجدات الصبح، أول ركعة بتسجد مرة واحدة بالتانية سجدتين، كفر. ولو أنكر فرضية الصلوات الخمس أو صلاة واحدة أو سجدة واحدة كفر، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. هلأ لو واحد سأل سؤال أن واحد مسلم من أبوين مسلمين ولا بحياته سمع أن الصلوات 5 صلوات ولا مرة، كان يخرج يشوف الناس مثلا يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما يشوفهم عم يصلوا الصبح ولا يسمع أذان، كأنه كان ببلد أوروبي مثلا ما عم يسمع أذان، بيشوف أنه بيصلوا الظهر عصر فقط، فكان ظن 4 صلوات، هذا ما منقول عنه كافر؟ هذا ما منقول عنه كافر، هذا يعلم. ليه؟ لأنه هذا ما عاش مع المسلمين وسمع منهم ولا شاف في هالمسائل، يعلم. أو واحد عاش بالصحراء ما عارف أنه الخمر حرام، ما عارف أنه أكل الخنزير حرام، ما سمع ولا مرة. فهذا يعلم إذا كان قريب عهد بالإسلام، واحد أسلم من جديد، أسلم من جديد وما عارف، يعلم. أو عاش بالصحراء ما سمع من العلماء في هذه المسائل، يعلم. ليس في مسألة إنكار صفة الله أو نسبة الجسم إلى الله، هذه لا يعذر فيها أحد. إنكار صفة من صفات الله الواجبة كالعلم والقدرة والإرادة، أو نسبة الجسم إلى الله والأعضاء والجوارح والأكل والشرب مثلا ونحوه، هذه لا يعذر فيها أحد. أما بقضايا التحليل والتحريم والوجوب والإجماع والوجوب، هذه إذا جديد أسلم من جديد وما بيعرف يعلم، أو إذا نشأ بالصحراء وما سمع من العلماء كذلك يعلم. فإذا من أنكر الصلوات الخمس أو سجد منها، أو أنكر فرضية الزكاة، أو أنكر فرضية الصوم، أو أنكر فرضية الحج على المستطيع، أو أنكر فرضية الوضوء للصلاة أو الغسل من الجنابة، فهيدي في كل المسائل، وعاش مع المسلمين وأنكرها، يقال له تشهد أنت أنكرت أمرا مجمعا عليه. واضح؟ أو إيجاب ما لم يجب إجماعا، مثلا قال أنتوا فرض عليكم تصلوا سبع صلوات، فرض عليكم تصوموا رمضان وشعبان، هذا كفر، لأنه أوجب ما لم يجب بإجماع المسلمين، ومعروف أوجب ما لم يجب بإجماع المسلمين، فهذا والعياذ بالله تعالى خرج من دين الإسلام. أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك، أو مثلا قال هيدي السنن وركعة الوتر هيدي بدعة ما وردة، مع أنه هي من فرائض سنن، لكن هو شو قال؟ هيدي من مشروعة، هيدي بدعة، كفر، لأن هذا أمر معروف بالدين أنه هيدا شيء مستحب وأنها سنة. فالذي أنكر شيء مشروع من نحو السنن، من نحو فعل السنن، سنة الصبح والظهر وهيدي السنن والوتر، أنكر مشروعيتها كفر، لأن هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه سنة رسول الله. أو اللحية مثلا، وعاش مع المسلمين فقال يعني هذا الآن، هذا في الماضي، الآن هذا الشيء منه مستحسن شرعا واحد يعفي اللحية، بيقول منه مستحسن وبينكر مشروعية اللحية، يكفر. لو كان اللحية منه فرض إعفاؤها، لكن هي أمر مستحب وسنة، وسنة الأنبياء، ليس فقط رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سنة الأنبياء. فالذي أنكر مشروعيتها كفر. فإذا هناك أمور مشروعة يعني مسنونة مستحبة معلومة من الدين، يعرفها العالم والجاهل، من أنكرها كفر. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى: أو عزم على الكفر في المستقبل، أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه. هذه قاعدة ذكرناها في أول الدرس، أن العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، لأن الردة قد تكون بالنية، لأن الردة قد تكون بالنية كما عرفها بعض الشافعية. الردة قطع الإسلام بقول أو فعل أو نية. فكيف تكون أو نية؟ كأن نوى أن ينقلب كافرا بعد 20 سنة إلى دين اليهود أو إلى دين المجوس، الآن بنيته الآن خرج من الإسلام. فإذا لو عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، أو على فعل شيء ما ذكر. أليس ذكرنا أن من أنكر وجود الله أو شك في وجوده، أو أنكر رسالة سيدنا محمد أو شك فيها، أو أنكر في نزول القرآن على سيدنا محمد وأنه كلام الله أو شك في ذلك، أو أنكر البعث أو شك في ذلك، ونحو ذلك من الأمور، أن الإنسان الذي يعزم على فعل شيء أو قول شيء من هذه الأشياء التي تخرج من الإسلام، الآن هو وقع في الكفر لأنه عزم على كفر في المستقبل، لا خطوره في البال بدون إرادة. أما لو أن شخصا خطر في باله خاطر مما ينافي وجود الله، أو بالنسبة ليوم القيامة، أو بالنسبة للحساب والثواب، جاءه خواطر، فهو مطمئن للإيمان، يقول في قلبه مثلا أو بلسانه آمنت بالله ورسوله، ويكره هذه الخواطر ويطردها، لا تأثير لها على إيمانه مهما كانت الخواطر قبيحة ومهما كانت كثيرة، لا تأثير لها على إيمان العبد. ورد في الحديث أن رجالا قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا نتعاظم عن ذكره، يعني تأتينا خواطر نتعاظم عن ذكرها. قال عليه الصلاة والسلام أوجدتموه، يعني كرهتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال هذا صريح الإيمان، لأنك أنت لا تستطيع أن تمنع هذه الخواطر من المجيء، فإذا جاءت اكرهها، هذه الخواطر التي فيها مخالفة لشرع الله، ولا تأثير لها على صحة الإيمان، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. لما؟ لأن صحبة أبو بكر الصديق نص الله عليها في القرآن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأجمعت الأمة على أن الصاحب هنا أبو بكر بالإجماع، فالذي يقول لا الصاحب هنا وليس أبو بكر، أبو بكر ليس صاحبا لرسول الله، يكون قد خالف القرآن بهذه الآية الصريحة التي اتفق العلماء على أن المراد بالصاحب فيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أو أنكر رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته، مثلا سيدنا إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، آدم، هؤلاء رسل مجمع على رسالتهم، معلوم من الدين بالضرورة أنهم رسل، فلو أن واحد أنكر رسالة رسول مجمع على رسالته معلوم من الدين بالضرورة، قال لا إبراهيم ما كان رسولا، أو قال آدم ليس رسول، كفر بالله تعالى. زد على هذه فائدة، أن الوهابية والعياذ بالله تعالى يقولون يجب الإيمان بالرسل، يجب الإيمان بالرسل، أولهم نوح آخرهم محمد، فآدم وشيث وإدريس هؤلاء ليسوا رسل عندهم، لأنهم كما عندهم جمود فكري، ما فهموا الحديث، حديث الشفاعة، أن العصاة لما يأتون إلى آدم يطلبون أن يشفع لهم، يقول لست هناكم، اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى إبراهيم، من بعد رسول، يقول في الحديث هذا اذهبوا إلى نوح فإنه أول الرسل إلى أهل الأرض. فما معنى إنه أول الرسل إلى أهل الأرض؟ معناه أول من أرسل إلى الكفار، لأن من قبل ما كان حصل الشرك، الشرك حصل من بعد إدريس عليه السلام، بعد ما مات إدريس عليه السلام، وهو نبي رسول عظيم إدريس عليه السلام، الله تعالى رفعه مكانا عليا، فمن بعد إدريس حصل الشرك، فكان نوح أول رسول إلى أهل الأرض، فهذا معنى أول الرسل، أول من أرسل إلى المشركين، وأول من أرسل إلى قبائل متعددة، وليس معنى ذلك أنه لم يكن قبله رسل. آدم كيف يعني علم أولاده الزواج، الأخ من أخته من البطن الثاني جائز، كيف علمهم هذا إن لم يكن نبيا رسولا؟ كيف تعلموا؟ كيف عرفوا الأحكام؟ أولاد آدم كانوا لهم شريعة أم كانوا كالبهائم؟ كان لهم شريعة. فالذي يقول أن آدم ما كان رسولا، ما معنى ذلك؟ كيف كانوا إذن يقولون لهذا حرام ولهذا حلال؟ كان لهم شرع، كان لهم دين، كان لهم أحكام في الزواج وغير ذلك. فآدم ثم شيث ثم إدريس هؤلاء من الأنبياء، وآدم نبي رسول، من أنكر نبوته فليس من المسلمين، كما في كتاب الفتاوى الهندية، كتاب في الفقه الحنفي مذكور فيه أن من أنكر نبوة أو رسالة آدم فهو كافر والعياذ بالله تعالى. فإذا من أنكر رسالة واحد من الرسل مجمع على رسالته يكفر. أما إذا كان هذا نبي ورسول لكن ليس كل الناس يعرفون أو كثير من الناس ما سمعوا لا يعرف، مثلا ما كان يظن أن هارون رسول، كان يقول موسى رسول، ما كان يسمع بالمرة أنه نبي أو أنه رسول، فيعلم الذي قال هارون ليس رسولا يعلم، الله أرسل موسى وهارون، الله أرسل موسى وهارون وكان يوحى إليهما بنفس الشرع، نفس الشرع الذي نزل على موسى نزل على هارون، إلا أن موسى أعلى شأنا عند الله من هارون، أعلى درجة. أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن، أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن، أنكر حرف، مثلا واحد قال قل هو الله أحد، قل هذه ليست من القرآن، هذا شيء مجمع عليه أنه من القرآن، فمن أنكر كلمة أو حرفا منه عنادا، ما معنى عنادا؟ يعني يعرف أن هذا من القرآن وعناد قال لا، كفر بالله. أو واحد ادعى قال أنا وجدت في القرآن خطأ باللغة، كم ذلك هذا كافر. القرآن الكريم هو مرجع فطاحل اللغة العربية في الأحكام وفي الأشياء، يرجعون إلى القرآن ليستنبطوا من الآيات أحكام ترجع إلى اللغة العربية، وكذلك بعد القرآن يرجعون إلى الشعر في العصر الجاهلي. فالذي يدعي أن القرآن فيه نقص وضعف كافر، أو الذي ينكر حرفا من القرآن مجمعا عليه أنه من القرآن كافر. زد على ذلك أن هناك قراءات للقرآن، هناك قراءات، مثلا مالك يوم الدين، في قراءة أخرى ملك يوم الدين من دون الألف، ملك يوم الدين. هذه الاختلاف في القراءات ليس عن هذا الذي نتكلم عن الأشياء المجمع عليه. والقرآن له عدة قراءات، 7 مشهورة ثم 3 تتمة العشرة مقبولة و4 قراءات شاذة. أما نتكلم عن حرف، إذا كان الحرف مجمع عليه في كل القراءات مجمع عليه، واحد قال هذا ليس من القرآن عنادا يكفر، أو زاد حرفا، زاد قال هذا من القرآن عنادا أيضا يكفر. أما إن كان جاهلا نسي الآية ظن خطأ، هذا يعلم، يقال لا الآية ليست كذلك، هنا لا يوجد واو يوجد فاء مثلا، هذا يعلم، هذا يحصل حتى عند القراء الكبار يغلطون، فواحد يرشده. أو كذب رسولا، أي رسول، لو كذب رسول من الرسل آدم موسى نوح، أو كذب رسولا، أو نقصه نصبه، أن مثلا نسبه إلى أنه ما كان ذو فهم صحيح، أو نسبه بأنه كان متهور، من نقص نبيا أيضا كفر. أنبياء الله تعالى كما قلنا خيرة خلق الله، والإنسان يتأدب مع أنبياء الله. سيد قطب لما تكلم عن موسى قال ذلك الفتى العصبي المزاج، ينبغي أن نتأدب مع أنبياء الله، لا تستعمل مثل هذه العبارة في حق نبي الله موسى، الفتى العصبي المزاج، يغضب لله سيدنا موسى لما دفع ذلك اللي هو من آل فرعون، من قوم فرعون، لأنه كان يتخاصم مع الرجل اللي هو من بني إسرائيل، وكان موسى قويا فدفعه فمات، ولكنه كان كافرا يعني الآخر. كذلك القرضاوي قال عن سيدنا موسى، قال موسى كان شديدا عنيدا، هذا كلام لا يقال في حق أنبياء الله عنيد. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وصف ربنا الكفار بالعناد، فالإنسان لا يطلق هذا القول على أنبياء الله، على أنبياء الله. أو صغر اسمه بقصد تحقيره، مثلا قال عن عيسى عييسة،